القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الموسيقي عمرو مصطفى. هو من مواليد 31 ديسمبر في مدينة القاهرة من أسرة مصرية، تربى بين أخ وأختين، ظهر عنده حب الموسيقى منذ الطفولة ولحن القصائد العربية الموجودة في كتاب اللغة العربية. الجيتار كان هو أول هدية يحصل عليها. التحق عمرو مصطفى في كلية الحقوق جامعة القاهرة، ثم مارس عشقه وحبه للموسيقى. ومن ألحانه أيها الأصدقاء سنستمع إلى الموسيقى التصويرية لمسلسل لدينا أقوال أخرى، والذي أذيع في شهر رمضان 2018. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.